بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن في مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، وقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر الصدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر الكلام الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث وموضوع الحجية الظهور. في الدرس السابق سيد الشهيد قسم الظهور إلى قسمين: الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. وقال موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي. الآن يأتي إلى نفس الظهور الموضوعي ويقول: لما الظهور الموضوعي ينقسم إلى قسمين، الظهور الموضوعي في عصر الوصول، وصول الرواية إلى المكلف، والظهور الموضوعي في عصر الصدور، صدور الرواية من الإمام. فالظهور الموضوعي هو الموضوع للحجية، أي واحد من الظهورين، ظهور الموضوع في عصر الوصول أو الظهور الموضوعي في عصر الصدور. فعلى أساس السيد الشهيد يقول: الأصول العقلائية دائما بنكتة الكشف، لا بد أن نقول الظهور الموضوعي في عصر الصدور هو موضوع الحجية، لأن ظاهر على المتكلم أنه يريد المعنى الظاهر بحسب الموازين اللغوية في عصره. فلذلك ظهور موضوعي في عصر الصدور هو موضوع الحجية. وطبعا اللغة تتطور بحسب عوامل ثلاثة رئيسية: العوامل الاجتماعية من العوامل السياسية والاقتصادية. هذه العوامل الاجتماعية مؤثرة في تطور اللغة، والعوامل الثقافية، ثقافة المجتمع من أفكار ورؤى وتقاليد وعادات تتبدل وتتغير عبر العصور. هذا العامل الثاني، عامل الثقافة. والعامل الثالث العامل البيئي، على حسب بيئة المجتمع تتغير وتتطور اللغة. البيئة عبارة عن البيئة الطبيعية كالمناخ وطبيعة الأرض وما شابه ذلك. فهذه هي العوامل المؤثرة في تطور اللغة. فطبعا ممكن أن يختلف الظهور الموضوعي في عصر الوصول مع الظهور الموضوعي في عصر الصدور. فكيف يمكن أن نثبت الظهور الموضوعي في عصر الصدق؟ السيد الشهيد تبع للوصوليين يقولون: هناك أصل باسم إصالة عدم النقل. لكن السيد الشهيد يقول هذا التعبير ليس بدقيق، لأن إصالة عدم النقل هذا فقط يثبت الثبات في اللغة في المفردات. مفردات اللغة لا تتغير، وبتعبير آخر هذه المفردات لا تنقل من معنى إلى معنى آخر. لا، فقط المفردات، حتى سياق المركبات. المركبات سياقتها إلى دلالة، سياق التركيبات الكلامية هذا السياق إلى دلالات، هذا السياق كذلك لابد أن نقول ثابت نسبيا. فالتعبير الدقيق هو إصالة الثبات، ثبات اللغة. فثبات اللغة أمر نسبي، يعني على طول الزمن هذه اللغة تتغير بصورة بطيئة. ما دام على طول الزمن تتغير بصورة بطيئة، فالإنسان الاعتيادي اللي عمره بين 60 أو 70 سنة لا يحس بهذا التغير. ما دام الإنسان الاعتيادي فرد ما يحس بهذا التغير، فيتخيل خطأ، يتخيل أن اللغة ثابتة. فهذا هو الأصل، إصالة ثبات اللغة بالنسبة لي شنو؟ بالنسبة لعمر الفرد. لذلك هذا الفرد في طوال عمره لا يحس بتغير وتطور باللغة، يتخيل خطأ أن اللغة من ذاتياتها الثبات وعدم التغير في طول الزمن. فهذه هي نكتة الكشف، يعني ما دام في عصر الوصول الكلام ظاهر في المعنى المراد، وهذا الظهور ظهور موضوعي على حسب المواسم اللغوية في عصر الوصول، بإصالة الثبات في اللغة وبتعبير الدارج في الوصول، إصالة عدم النقل، نستكشف عدم التغير وعدم النقل، فيثبت مطابقة ظهور الموضوع لعصر الوصول مطابقتها مع الظهور الموضوعي لعصر السلوك. بس احنا اذا كان المقصود صاروا اللغة تواصل على النظر، يعني ربما مع ذلك مع المفردات، لا ربما سيافات سيافات كلام سياقات الكلام، احنا نحن سياقات الكلام نقول ان احنا مبتدئين تغيرا كبيرا مؤقتا جدا من حصول الوصول، يعني سياقات تغير طريقه الكلام تغير كذلك. لا، السياقات الكلاميه كذلك ما عندنا هيك فقط، احيانا لما يجي الشك ان هذه السياقات دلالتها تغيرت فيأتي إصالة ثبات اللغة. فلذلك السيد الشهيد يقول تعبير إصالة عدم النقل ليس دقيقا، لابد أن يشمل المفردات اللغوية والسياقات المركبات. قال في الحال هذا النوع من القطع عمدته على مداري على التراث اللغوي لفترة، وطالما بين الكلام الكسر هو فرق كبير من بين الكلام والسياقات الحديثة والسياقات الحديثة. لا، سياقة الكلام شيء، لكن هذه التركيبات القديمة إذا نقلت إلينا هل دلالتها تغيرت؟ نفس السياقات ايه تغير، لكن دلالات السياقات اللي قديمة دلالاتها حتى الآن تغيرت، هذا موضوع الكلام. فهناك أصل عقلائي وهو أصل عدم النقل والتعذير الآخر الصالح للسلام، هذا أصل يكون كاشف، كاشف عن عدم النقل، كاشف عن عدم التغيير، ومن ثم يثبت مطابقة الظهور الموضوعي في عصر الوصول مطابقتها مع الظهور الموضوعي في عصر الصدور، فيثبت الظهور الموضوعي في عصر الصدور هو موضوع الحجيج. وهذا الأصل العقلائي وصالة الثبات وصالة عدم النقل لابد من إمضائها شرعا حتى يكون أصلا شرعيا أيضا. فلذلك السيد الشهيد يقول هذا الأصل العقلائي جاري في السيرة العقلائية، وهذا الأصل جاري كذلك في السيرة المتشرعية. في السيرة العقلائية السيد الشهيد يقول في الأوقاف والوظائف، مثلا أشخاص عندهم نصوص في وقف الأراضي والأبنية وما شابه ذلك، فالمتولي لهذا الوقف مع أنه متأثر عن الواقف بمئات السنين، فعندما يريد أن يطبق ما في هذه المكتوبات فطبعا يعتمد على الظهور الموضوعي في عصر الوصول، يعني في عصر المتولي. يعتمد لماذا؟ على أساس هذا الاتصال في الثبات في اللغة، فهذا الظهور الموضوعي لدى المتولي يتطابق مع الظهور الموضوعي في عصر الواقع. وهكذا في الوصايا، إذا شخص يريد أن يطبق وصية شخص للفاصل الزمني بين هذا المطبق وبين الموصي زمن طويل، مع ذلك يعتمد على الظهور الموضوعي لدى هذا الشخص فيتمسك باتصال الثبات ويثبت الظهور الموضوعي لدى الموصي. فهذه هي السيرة العقلائية الجارية، وهذا الشيء كان بمرأة ومسمع الشارع، ومع ذلك الشارع ما رد عن هذه السيرة، مع أنه احتمال تجاوز هذه السيرة عن الوقائع والأوقات إلى النصوص الشرعية هذا الاحتمال كان موجود. فإذا كان الشارع ما كان موافقا على هذه السيرة للزم عليه الرد عن هذه السيرة حتى هذه السيرة لا تتجاوز إلى النصوص الشرعية. فعدم الرد مع احساس تجاوز هذه السيرة إلى المجالات الشرعية كاشف عن إمضاء الشارع. فالشارع أمضى هذا الأصل صالة الثبات صالة عدم النقل. وإذا واحد يستشكل ويقول أن هذا التخيل تخيل الثبات تخيل خاطئ، لأن التخيل نجح من ماذا؟ من عمر الشخص الاعتيادي بين 60 و70 سنة. اللغة إذا كانت ثابتة فاللغة ثابتة على طول الزمن، هذا تخيل خاطئ. فالشارع يمضي هذا التخيل الخاطئ وصار الثبات. سيد الشهيد يقول امضاء الشارع ليس لهذا النقطة نقطة الكشف، بل امضاء الشارع لنتيجة هذه النقطة. النتيجة شنو؟ مطابقة الظهور الموضوعي لدى في عصر الوصول مع ظهور الموضوعي في عصر الصدور. وانتهى. هاي احتمال المطابقة. هاي احتمال المطابقة يثبت من خلال إصالة الثبات وإصالة عدم النقيض. هذا احتمال المطابقة أوضاح الشارع ما دام لم يكن هناك دليل على المخالفة. إذا لم يكن دليل على أن هذا الظهور الموضوعي في عصر الوصول مخالف مع الظهور الموضوعي في عصر الصدور، إذا ما قام الدليل احتمال المطابقة ليثبتها إصالة الثبات هذا ينفي. مو انه نفس هذا النقطة نقطة الكشف صارت الثبات كاشف عن عدم النقل وعدم التغيير، هذه النقطة ما انضاعت، بل نتيجة هذه النقطة مطابقة الظهور الموضوعي في عصر الوصول مطابقة مع الظهور الموضوعي في عصر الصدور، هذه النتيجة انضاعت الشاهد. وكذلك السيرة المتشرعة جارية على هذا الأصل إصالة الثبات وإصالة عدم النقل. كيف أن أصحاب الأئمة المتأخرين أصحاب الهادي عليه السلام أصحاب العسكري عليه السلام هؤلاء ما كانوا يعملون بظواهر السنة النبوية وبظواهر الأحاديث الواردة على الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين، مع أن الفاصل بين هؤلاء الأصحاب أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري وبين صدور السنة النبوية فاصل زمن كبير 250 سنة، ومع ذلك الإمام ما رجع عن هذه السيرة، ومعناها ان هذه السيرة لدى الاصحاب تكون كاشف عن انضاء المعصوم لهذا الاصل اصالة عدم النقل واصالة الثبات بتعبير السير الشديد. فبالسيرة العقلائية وبالسيرة المتشرعة تثبت فرعية هذا الاصل، اصل الثبات في اللغة او اصل عدم النقل. هذا كيفية اثبات الظهور الموضوعي في عصر الصدور وموضوع النجي من خلال الظهور الموضوعي في عصر الوصول، نثبت الظهور الموضوعي في عصر الصدور، وهذا الاثبات بطريقة النقطة الكشفية وهي إصالة الثبات. إصالة الثبات تكشف عن عدم النقل وعدم التغير، وهذا الأصل أصل عقلائي وبتنا شرعيتها من خلال إنواع الشارع للسيرة العقلائية والسيرة المتشرعة. ولكن السيد الشهيد يقول هذا الأصل إصالة الثبات أو إصالة عدم النقل لا يجرى في موردين. المورد الأول، إذا نحن نعلم بأن النقل والتغيير حصل لكن التاريخ بهذا التغيير والنقل مشكوك، والمثال الذي ذكره الشيخ الجيراني هذا الحديث الصادر عن الإمام الصادق عليه السلام حول الاستصحاب، لا تنقض اليقين الشك. كلمة الشك المستخدمة في هذه الرواية حاليا الظهور الموضوعي لهذه الكلمة هو تساوي الاحتمال، هذا معنى لكن قديما الشك كان بمعنى عدم العلم. عدم العلم يشمل الشك والظن والوهم، فنحن نعلم يقينا ان هذه الكلمة نقلت من معناه الاول الى المعنى الثاني، لكن لا نعلم ان هذا النقل والتغيير حصل قبل عصر الامام الصادق حتى يحمل كلام الامام الى الشك بمعنى تساوي الاحتمالات او لا. هذا النقل والتغيير حصل بعد الامام فيحمل كلام الامام على المعنى الاول. لا تنقبوا اليقين بالشك شك سواء كان تساوي الاحتمالين او الظن او الوهم. فهنا نعلم بالنقل والتغيير لهذه الكلمة لكن التاريخ هذا التغيير والنقل مجهول انه قبل عصر الامام او بعد عصر الامام. فاذا كان قبل عصر الامام هذا النقل فطبعا الظهور الموضوعي في عصر الوصول وهو الشك بمعنى تساوي الاحتمالين يتطابق مع الظهور الموضوعي في عصر الصدور. والله اذا كان النقل بعد لا ما يتطابق هذا الظهور. الظهور الموضوعي في عصر الامام معناه عدم العلم وفي عصرنا تساوي الاحتمالين. فهنا السيد الشهيد يقول إصالة عدم النقل وإصالة الثبات لا تجري. لماذا؟ لأن قلنا إصالة الثبات تكون كاشف عن عدم النقل. فإصالة الثبات تكشف عن عدم النقل إذا كان الشك في أصل النقل. أصل النقل إذا نحن نشك هل حصل النقل أم لا فإصالة الثبات وإصالة عدم النقل تنفي هذا النقل احتمال النقل. أما هنا النقل معلوم لكن زمن النقل مجهول. زمن متأخر عن الامام او زمن متقدم على الامام هذا الزمن وتاريخ النقل مجهول. وما عندنا اصل عقلائي يعين هذا التاريخ يكشف عن هذا التاريخ فلا يمكن ان نتمسك بإصالة الثبات لان إصالة الثبات تكشف عن عدم النقل وتنفي النقل اذا كان الشك في نفس النقل لا في تاريخ النقل. فما عندنا اصل عقلائي لتعيين هذا زمن هذا النقل اللي نعلم به لكن نشك في زمنه وتاريخه. هذا المورد الاول. وسيد الشهيد في البحوث قال هذا الكلام من اخونا صاحب الكتاب ان اصاله عدم النقل لا تجري عندما نعلم النقل ولكن نشك في تاريخه. المورد الثاني هذا من ابتكارات السيد الشهيد هذا المورد الثاني لان المورد الثاني يصير قياسا لاصاله عدم القرين. فاصاله عدم القرينه تجري عند الشك في اصل القرينه المتصله. هل القرينه المتصله موجوده او ما موجوده؟ نجري اصاله عدم القرينه وننفي القرينة المحتملة. أما إذا كان الشيء موجودا في الكلام ولكن نشك في قرينيته هنا لا تجرى إصالة عدم القرينة. يعني شيء موجود ونشك في قرينيته للكلام فلا تجرى إصالة عدم القرينة. من هذا الكلام ينتقل السيد الشهيد الى هذا الاصل اصالة الثبات واصالة عدم النقل. لا تجرى في المورد نعلم بظروف معينة تبرر وتقتضي النقل، ولكن نحن نشك هل حصل بهذه الظروف معينة النقل أم لا. ومثل السيد الشهيد بالبحوث بهذا المثال، الصلاة في اللغة بالكامل بمعنى الدعاء، ولكن بعد تشريع الصلاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله استعمل هذه الكلمة في الأركان المخصوصة، وهذا الاستعمال حصل بكثرة في أيام رسول الله، لأن لما دخلت الصلاة في الحياة الاجتماعية للمسلمين فابتلوا المسلمين بكثرة إلى هذا العمل وهو الأركان المخصوصة. فطبعا لما ابتلي المسلمون بهذا العمل بكثرة، فطبعا يستعملون هذه الكلمة في هذا المعنى بكثرة، فهي كثرة الاستعمال في أيام الرسول صلى الله عليه وآله ظرف معين يقتضي النقل، نقل هذه الكلمة من معناه الأول الدعاء إلى المعنى الشرعي وهو الأركان المخصوص. لكن نشك أن هذا الظرف المعين هل كان سببا للنقل أو لا؟ يقتضي النقل، لكن حصل النقل بهذا الظرف المعين أو ما حصل؟ هذا في هذا المورد كذلك إصالة الثبات وإصالة عدم النقل لا تجر. لماذا؟ لأن إصالة الثبات على أي أساس كانت كاشفة عن عدم النقل؟ على أساس الاستبعاد، يعني الفرد الاعتيادي في حياته القصيرة بين 60 و70 سنة ما حس بالتغير في اللغة، ما دام ما حس بالتغير في اللغة كان يستبعد النقل. فإصالة الثبات في اللغة ناشئ من هذا الاستبعاد، وهذا الاستبعاد متى ينتبه؟ إذا كان الشك في النقل على أساس أنه هل هناك سبب للنقل أو لا، يلقي هذا الاستبعاد وينهي النقل. أما إذا كان السبب المبرر موجود لكن نشك أنه صار سببا للنقل أو لا، يعني ظرف معين ليقتضي ويبرر النقل موجود لكن نشك هل صار سببا للنقل او لا، حصل النقل بهذا الظرف المعين او لا، فهنا هذا الاستبعاد من استبعاد النقل والتغيير ياتي عندما نحن نشك في اصل السبب للنقل، هل حصل سبب للنقل ام لا، ظرف معين حصل للنقل او ما حصل. اما اذا علمنا حصل ظرف معين يبرر النقل ولكن نحن نشك هل حصل النقل بهذا المبرر ام لا، هنا هذا الاستبعاد ما ينفي هذا احتمال النقل. فهنا كذلك إصالة الثبات وإصالة عدم النقل لا تجري. ففي هذين الموردين السيد الشهيد يقول إصالة الثبات لا تجري، والمورد الثاني صار قياسا إلى إصالة عدم القرينة. إصالة عدم القرينة تجري عند الشك في أصل الوجود، ولا تجري عند الشك في قرينية الموجود. فهنا نفس الشيء، إصالة عدم النقل تكون كاشف إذا كان الشك في سبب النقل، أما إذا كان الشك في سببية الشيء الموجود للنقل لا تجري. إصالة عدم نفس الكلام اللي ذكر في إصالة عدم القرينة. إصالة عدم القرينة الشك في وجود القرينة كيف، أما الشك في قرينية الموجود لا. هنا كذلك الإصالة عدم النقل وإصالة الثبات تجري إذا كان هناك شك في سبب النقل، أما إذا كان الشك في سببية شيء الموجود للنقل لا تجري إصالة الثبات وإصالة عدم النقل. هذا كلام السيد الشهيد في موضوع الحجية بهذه عناوين الثلاث. أولا أي موضوع الحجية ظهور التصديق، وبعد ذلك هذا ظهور التصديق ظهور ذاتي أو ظهور موضوع، طبعا ظهور الموضوع، وبعد ذلك هذا ظهور التصديق الموضوعي في عصر النص أو في عصر الوصول، طبعا في عصر النص. بعد ذلك نحن نحتاج الى اثبات هذا الظهور التصديقي الموضوعي في عصر النص والصدور، نحتاج الى اثباته باي طريقه نثبت؟ باصاله عدم النقل، فيثبت مطابقه الظهور الموضوعي في عصر الوصول مطابقتها مع الظهور الموضوعي في عصر الصدور، يثبت باصاله عدم النقل واصاله الثبات. بل لا شك في ان ظواهر اللغه والكلام تتطور تتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفه. احنا قلنا مؤثرات ثلاثه، مؤثرات بيئيه، مؤثرات ثقافيه، مؤثرات اجتماعيه. السيد الشهيد قال المؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية. هاي المؤثرات اللغوية لابد ان تنشأ من مؤثرات اخرى، ليش ذكر مؤثرات مختلفة لغوية؟ فحتما فاحنا نتحدث عن نفس اللغة، فشلون مؤثرات لغوية؟ على كل حال لابد ان يكون هناك مؤثرات اخرى، واحنا ذكرنا مؤثرات بيئوية، بيئة طبيعية مو بيئة اجتماعية، واجتماعية وثقافية. لا حالات البيئة الطبيعية تتأثر في استعمالات الكلمة. هذا التغيير لغة، تغيير لغوي حصل من مؤثرات بيئية. انت تشوف الاصطلاحات الناس اللي عايشين في الجبل تختلف عن الاصطلاحات اللي عايشين في الصحراء مثلا. فعلى كل حال هل البيئة الجغرافية كذلك لها تأثير؟ وفكرية واضح انه فكرية مقصود الثقافي، ثقافي بصورة عامة، اجتماعية سياسي واقتصادي. الظرف الارستقراطي تختلف نهائيا عن ظرف ديمقراطي وحاشد. على كل حال فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر الصناعة الذي يراد العمل في ذلك العصر من ذلك الحديث، وموضوع الحجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر الصناعة المغاير له، لأنها حجية عقلانية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمن صدور الكلام من المتكلم، وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق الإن الظهور الذاتي. هذا الكلام ليس صحيح، لأن التبادر نفسه هو الظهور الذاتي. شلون نحن بالتبادر نثبت الظهور الذاتي إثباتا علة بالمعلوم؟ التبادر يكون معلولا والظهور الذاتي علة؟ لا، أصلا التبادر والظهور الذاتي واحد كما قلنا في الدرس السابق. فنحن بالتبادر نثبت بطريق العلم الظهور الذاتي. لابد أن نقول بالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر الوصول، والظهور الموضوعي في عصر الوصول نثبت الظهور الموضوعي في عصر الصدور ببركة إصالة عدم النقل. ويبقى علينا ان نثبت ان ظهور الموضوع في عصر السماع مطابق لظهور الموضوع في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية. وهذا ما نثبته باصل عقلائي يطلق على هذا العصر اصالة عدم النقل. وقد نسمي ليش ذكرنا سر هذه التسمية الجديدة؟ قلنا اصالة عدم النقل فقط في المفردات، والحال ان التطور تحصل حتى في السياقات الكلامية، السياقات الكلامية القديمة إذا نقلت في هذا العصر بدلالة تختلف عن دلالة القديمة، وقد نسميه بإصالة الثبات في اللغة. وهذا العصر العقلاني يقوم على أساس ما يتخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها. هذا التخيل، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي لأفراد الاعتيادين بفكرة عدم تغير اللغة وتطابق ظواهرها على مر الزمن. وهذا التخيل تخيل خاطئ، ومع ذلك الشارع أمضى هذا التخيل مو على أساس أن هذا التخيل صحيح، بل إنضاء لنتيجة هذا التخيل. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا وخاطئا، لكنه على أي حال إيحاء عام مستقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير والنقل في الظهور باعتباره هذا التغيير حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل. وبإمضاء الشارع لبناء المذكور نثبت شرعية إصالة عدم النقل أو إصالة الثبات. ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع لهذا الإيحاء المذكور، وإنما يعني من الناحية التشريعية جعل هذا الإيحاء احتمال التطابق حجة، يعني نتيجة هذا الإيحاء نتيجة شنو؟ تطابق الظهور الموضوعي في عصر الوصول مع الظهور الموضوعي في عصر الصدور. هذا احتمال التطابق حجة، ما لم يقم دليل على هذا على خلاف هذا التطابق، ما لم يكن دليل على خلاف هذا التطابق. ولا شك ايضا في ان المتشرع، هاي السيره المتشرعين الذين عاصروا المعصومين خلال اجيال عديده في قرنين ونصف من الزمن، كانت سيرتهم على العمل باصاله عدم النقل وعلى الاستناء في اواصر هذه الفتره واواخرها الى ما يروونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفتره في زمن الرسول وفي زمن الامام علي، مع انها كانت فتره حافله بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعيه والفكريه التي قد يتغير الظهور بموجب هذه المؤثرات. ولكن اصاله عدم النقل لا تجري فيما اذا علم باصل التغيير في الظهور او الوضع، وشفت في تاريخه لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على اشتراط عدم النقل في الفترة المشكوكة. والسر في ذلك ان البناءات العقلائية انما تقوم على اساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا يستند العقلاء في تبرير ذلك الى ان النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم. واما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية وهو النقل، لا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفس احتمال تقدمه. بل هذا الموضع الثاني في لا يتمسك بإصالة عدم النقل، بل لا يخلو التمسك بإصالة عدم النقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة، بإن كان أن تكون هذه الظروف سببا في تغير مدلول الكلمة. وإنما المتيقن من هذا الأصل الإصالة عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل، يعني نشك في سبب، هل حصل سبب للنقل أم لا؟ أما شيء حصل لكن نشك في سببيته لا أجري إصالة عدم النقل. وصلى الله عليه وسلم.